على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، بيده مقاليد كل شيء، هو وحده الذي يملك الضر والنفع والعز والذل والخفض والرفع والبسط والقبض والعطاء والمنع، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، النبي العربي الطاهر المكي الذي وصفه الله تبارك وتعالى بأجمل أوصافه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومدحه أصحابه الكرام مدحا بلا إطراء ولا غلو، حتى قال فيه حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء. فصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته والتزم هديه واقتفى أثره وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى أحبة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي في مختصر صحيح الإمام البخاري عن حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ووضحنا سبب هذه الرواية، ثم وضحنا ما يسر الله تبارك وتعالى بتوضيحه وبيانه، وذكرنا فائدة الصيام، وذكرنا كذلك معنى الوجاء، وفرقنا بينه وبين الخصاء، ثم بينا بعض أهداف النكاح، وبينا كذلك مع بعض أهدافه بينا أحكام النكاح، ما يحل وما يحرم وما يستحب وما يكره. وانتهى لقاؤنا عند آخر الحديث، والحديث الذي هو مقرر هذه الليلة حديث أوجز من سابقه، غير أنه يحتاج إلى حسن روية وإلى إعمال فكر، عسانا أن نخرج منه بما يعود علينا بالنفع العاجل والآجل. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تى فسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال زيد: قدر 50 آية. مرة ثانية، روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذه هي الرواية، لكن أريدك أن تعمل فيها النظر وأن تتأملها كلمة كلمة حتى تخرج منها الفوائد. أول الرواية فيها انتهاء السحور وابتداء الصلاة، انتهاء السحور وابتداء الصلاة، هذا أول شيء في الرواية، لأن المراد من الرواية تقدير الزمان الذي بين انتهاء الأكل والصلاة، هذا هو المراد من الرواية. لذلك عندما سئل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أنس، قال له أنس رضي الله عنه: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية. انتبه، في قوله قدر 50 آية معنى جميل جدا. هذا المعنى يرشد إلى أن الأعمال في القديم كانت تقاس بأعمال البدن. انتبه، الأوقات في القديم ما كان فيه ساعة ولا تلت ساعة ولا درجة ولا ثلاث درجات، إنما كانت تحسب بأعمال البدن، والعرب كانوا يفعلون هذا. لذلك تقرأ يقولون قدر حلب شاه، وعمرو بن العاص عندما وصى بنيه وهو في سياقة الموت وصاهم أن يجلسوا عند قبره قدر نحر جزور. فالأوقات في القديم كانت تحسب بأعمال البدن، يقولون جلس عند فلان قدر حلب شاه، قدر حلب شاه، في كم تحلب الشاه هم يعرفون، جلس عنده قدر نحر جزور، هم يعرفون أن الجزور أو الجمل يذبح ويصلح ويقطع في كذا. ومن ثم عدل زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن الكم، لما سئل عن قدر الزمان، عدل عما كانت تقوله العرب إلى عمل آخر، وهذا العمل هو التقدير بالقراءة. يعني كانوا يقدرون بالأعمال، لكن زيد بن ثابت قدر بالقراءة، وقدر بالقراءة الحكمة، قال: قدر 50 آية. وال50 آية عمل أم لا؟ عمل. من أي أنواع الأعمال هو؟ عمل لساني، يقرأ باللسان، هو يقرأ باللسان. انتبه، هنا عدل إلى القراءة وقدر بها، لأن الوقت الذي وقع فيه السحور وقت تعبد بالقراءة، وقت تعبد بالقراءة، وقت السحر هو أفضل أوقات الليل أم لا؟ أفضل أوقات الليل. لذلك وقت ما قبل الفجر وقت تعبد وأميز ما فيه أن تتعبد بالقراءة، لأن القراءة فيها أو تدعو المرأة إلى الاستيقاظ. هل يقرأ وهو نائم أم يقرأ وهو يقظ؟ وهو يقظ. ووقت ما قبل الفجر المرء في حال فيه إلى أن يتيقظ حتى يدرك صلاة الفجر وهو نشط انتبه. فهذه الأشياء اجعلها عنده للمذاكرة. الفائدة التي تلي هذه الفائدة، قدر 50 آية. 50 آية؟ نعم. هل الآيات هذه من الطوال أم من القصار؟ سؤال لائق أم لا؟ سؤال. وهل قراءتها على بطء أو على سرعة؟ هذا سؤال كذلك. لذلك العلماء الكرام لما تعرضوا إلى هذه النقطة قالوا 50 آية ليسوا من الطوال ولا من قصار، إنما من الوسط. وقدر 50 آية أي قدر قراءة 50 آية، لا على وجه السرعة ولا على وجه البطء، إنما كذلك الإيه؟ بالتوسط. الفائدة التي تلي هذه الفائدة، قراءة، قدر الوقت بالقراءة، وقراءة في أي وقت، في آخر الليل. في هذا الشعار بأن أوقات الصحابة الكرام كانت مستغرقة بالعبادة، استغرقتها العبادة. ده هو بيتكلم عن آخر وقت في الليل وبيقول قدر 50 آية، ليبين أن هذا الوقت يتعبد فيه بأنواع العبادات، وأميز ما يتعبد فيه هو القراءة. وهذه القراءة تبين أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالطاعة والعبادة، لذلك كانوا خير أمة كما بين الله في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول ما ينصرف الخطاب ينصرف إلى من؟ إلى الصحابة الكرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير القرون قرني. خير القرون، خير القرون أي خير مدة زمنية عاشها الناس، المدة التي عاش فيها الناس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أفضل المدد. لأن القرن على خلاف عند أهل العلم، منهم من قال 100 عام ومنهم من قال 70 عام إلى آخر ما قالوا. لكن على أي الفترة الزمنية التي عاصر أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه وآمنوا به، هؤلاء هم خير قرن على مدى الزمان، خير القرون قرني، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قدر 50 آية يشعر هذا القول بتأخير السحور، تأخير إلى متى؟ إلى ما قبيل الفجر. وهذه فائدة، وقوله إلى قبيل الفجر في فائدة أخرى. ما هي؟ فيها فائدة عظيمة جدا. هذه الفائدة العظيمة تبين أن هذا الوقت ليس كغيره، يمتاز عن غيره، يمتاز لأنه وقت إجابة دعاء. وكذلك فائدة أخرى متفرعة منها، فيها إشعار برفق النبي عليه الصلاة والسلام بأمته. رفق بالأمة كيف؟ نقول لو أنه صلى الله عليه وسلم لم يتسحر لاتبعته الأمة أم لا؟ ولو اتبعته في عدم السحور هل تطيق الصيام؟ تطيق الصيام؟ إذن في هذا مشقة أم لا؟ مشقة. فلما تسحر كان سحوره صلى الله عليه وسلم رفقا بأمته، دي واحدة. الثانية الرفق من ناحية أخرى، لو أنه تسحر في أول الليل كان الأمر يكون شاقا على الأمة أم لا؟ شاق. ولو تسحر في نصف الليل في مشقة أم لا؟ مشقة. معناها يعني الإنسان منا في نصف الليل يكون نائما، فقد لا يقوى على القيام في نصف الليل كثير من الأمة، فيشق الأمر على الأمة أم لا؟ لذلك من رفق صلى الله عليه وآله وسلم بأمته أن جعل السحور آخر الليل، آخر الليل. وكيف لا يكون هكذا وقد وصفه الله تبارك وتعالى بالرحمة والرفق، ولم يمدح الحرص إلا في هذه الآية. الحرص يعني يقولون عنه إنه يوازي الشح ويزيد، ويوازي البخل ويزيد، لكن في هذه الآية ممدوح. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الحرص ممدوح في هذه الآية، يعني حريص على مصالح الأمة، حريص صلى الله عليه وآله وسلم على ما فيه رحمتها، حريص على الرفق بهذه الأمة. لذلك أخر السحور إلى آخر الليل، حتى إذا ما قام المرء للسحور أدرك كل الفضائل، أدرك أفضل الأوقات، وأدرك صلاة الفجر، واستعان بالأكل على صيام النهار، ثم بعد هذا وزاد بركة السحور نابعة من اتباع سنة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. ومن بركات السحور كذلك أنها مخالفة لما كان عليه أهل الكتاب، هذه بركات في السحور في أكلة آخر الليل تعين على صيام اليوم الثاني. ثانيا يدرك بها أفضل الأوقات، فعساه يدعو فيستجيب الله له، أو يستغفر فيغفر الله له، أو يتوب فيتوب الله عليه، ثم يدرك بها صلاة الفجر، يدرك بها صلاة الفجر، ثم يخالف بها أهل الكتاب، ثم يتبع بها سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثانيا بعد سنظل نقول ثانيا لا نقول ثالثا، يعني كل واحدة تعقب ما إيه ما وراءها. تعال معي، أنس رضي الله عنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه، وزيد هل كان يسكن مع النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أم كان له مأوى يخصه؟ كان له مأوى يخصه، له مأوى يخصه، لكن في هذه المرة كان يتسحر. أين كان يتسحر؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، بتسحر مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والسحور ده بالليل ولا بالنهار؟ وفي أي ليل هو؟ ها؟ في آخر الليل. عشان نمشي خطوة خطوة، يبقى في سحور زيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد. أول فائدة، جواز الإضافة بالليل، جواز إضافة الضيفان أو الضيفان بالليل. يعني مش واحد يعني أتاك إنسان وطرق الباب تقول له مش بقابل حد، تقول له ده ليل؟ لو قلت له هذا ليل وارجع، فالأحق في حقي أن يرجع. لماذا؟ هو أزكى لك، إن كنتم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لك، لكن افتح له وانظر حاله، فلعله ليس من أهل بلادك، يمكن هو كان زميل في الجيش وانقطع به الطريق في هذا المكان، فبحث في ذكرياته القديمة فعلم أنك من أهل هذه القرية فسأل وأتى. يبقى جواز الإضافة بليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضاف زيدا بليل أم لا؟ استضافه بليل، هو ما استحرش معاه في الجامع، لا ده استحر معاه في البيت، انتبه، استضافه بليل. ثانيا، جواز المشي بالليل عند الحاجة. ما هو رايح فين؟ رايح السحر. السحور ده حاجة أم لا؟ حاجة. ومشيله بالليل ولا لا؟ يبقى إذن جواز المشي بالليل عند الحاجة. ثانيا، جواز الإضافة للضيفان بالليل. ثالثا، أدب زيد. أدب إزاي يعني؟ ما قالش تسحرت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش بالواو، ده قال مع. ايه الفرق بين مع والواو يعني؟ لو قال ورسول الله يبقى للمصاحبة، لكن هو قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مع تفيد المعية، والمعية تفيد التبعية. يبقى انتبه معايا، كل كلمة في الرواية دقق فيها النظر، لأن احنا بندرس كتاب، بندرس كتاب مش بنقول وعظ. ولما أدقق النظر وأخرج بفوائد متعددة توسع هذه الفوائد مداركي. يقول لما أقف فوق المنبر وتغيب عني واحدة ستأتيها، سيعقبها كثير، هتلاقي نفسك بتطلع من كل ناحية. لكن لما يقف الإدراك عند نقطة فهم واحد، لو انقطع عنك المدد ستفأفئ وتثأثئ وتتأتئ وينصرف الناس عنك. يبقى إذن قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب زيد، لأنه عبر بمع ليفيد المعية، والمعية هنا تفيد التبعية، أي تبع النبي صلى الله عليه وسلم في سحوره، ولم يقل والي أنه تفيد المصاحبة. ثانيا، جواز المشي بالليل للمصلحة. ثالثا، جواز إضافة الضيفان بالليل. رابعا، جواز الاجتماع على السحور. الاجتماع على السحور، هو كان لوحده ولا كان معاه؟ اكل معاه، يبقى اجتمعوا. وهناك اثر، خير الطعام ما اجتمعت عليه الايه؟ الايدي. بعد ذلك في الروايه، فايده كبيره جدا. ده بينه وبين الفجر 50 آية متوسطه، متوسطة في الكلمات، متوسطة في القراءة. الكلام ده بيفيد ايه؟ بيفيد ان ما فيه الناس الان عندهم بدع، وهذه البدع اصبحت عندهم من اللوازم. ومن البدع السائدة يعني هي الناس يعني يقولون هي بسيطة، لا نحن ما نقول هي من كبير المخالفات، لكن نقول مع بساطتها لكنها مخالفات الشرع. مدفع الإفطار ومدفع الايه؟ الإمساك. مدفع الإفطار معناها يعني الفطور جر، مش كده؟ طب مدفع الإمساك معناها ايه؟ معناها كفاية كده، ما عندكش تاكل. طب مدفع الإمساك فيه تصعيب على الناس، لأن في فرصة بين مدفع الإمساك وبين أذان الفجر، وفرصة طويلة. ذنبه إيه؟ نايم وقام عايز يشرب مية، ولو شرب بعد مدفع الإمساك يبقى مفطر ولا صايم؟ ما يبقى إحنا بنشق على أنفسنا، أهو بنشق على أنفسنا. لذلك انتبه، ده هو بيقول بين الصلاة وبين السحور 50 آية، والصلاة بالنسبة للفجر تقع بعد أي أذان؟ ما هو الفجر له أذانان، مش كده؟ يبقى تقع بعد الأذان الثاني. والأذان الأولاني لو أذن الفجر بلال، فقال ابو عمر لو أذن ناكل ولا ما ناكلش؟ ناكل. إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ايه؟ ابن أم مكتوم. انتبه لان ديت فيها مساحه ما تعديهاش كده، ما تعديهاش كده. ده بين الصلاه، بين الصلاه والسحور 50 آية، ما قالش بين الصلاه بين اذان والسحور، ما قالش بين اذان والسحور. ليه؟ لان في فايده هتركب بعد شويه. الفايده ايه؟ اذان بلال ممكن ناكل وراه، واذان ابن ام مكتوم بنمسك. طب ايه رايك؟ هناك حديث عند ابي داود في السنن، وهو حديث صحيح، ان النبي عليه الصلاه وازكى السلام قال: اذا سمعتم المنادي وفي يد احدكم الاناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته. انتبه حتى نرى سعة الشرع. لو الأذان أذن وانت رفع الكباية على فم على فمك بتشرب، المشهور عندنا بروح منزل واقعد ايه؟ ارجع لفوق؟ لا، ده مشق، لا مشق. ما دام الكبايه في البوق وانت بتشرب والفجر قدم، ما تنزلش الا لما تاخد واجبك من الكبايه. انتبه. الحديث هنا قال قدره 50 آية بين السحور والصلاه، ولم يقل بين السحور والاذان، لان لو جاي الاذان يبقى معناها هنقول اذان ايه؟ اذان بلال، ويبقى من اذان بلال الى اذان ابن ام مكتوم فرصه. لا، ده قال من السحور للصلاه. وعند ابي داود والحديث كما ذكرت صحيح، والشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه استدرك على الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى عليه في فقه السنه، ايه، وعلق، جاء بالحديث وعلق واتى بحوالي 7 أحاديث تؤكد الحديث. ولو في ساعه ان شاء الله سنقرا الحديث ايه السبعه في مجال اخر، ولعلنا ذكرناها في شرح عمده الاحكام، لكن بالنسبه للجدد خذ هذه. اذا يا جماعه الشرع سهل جدا، لكن الناس يصعبون على انفسهم. سهل لما تبقى الاذان يؤذن وحنكك في طعام، تتفوا ولا تبلعوا؟ تبلعوا، ما توسوسش. لكن لو اللقمه في الهواء تدخلها ولا ترجعها؟ ترجعها. افهم الترتيب في الصيام، هذا فقه الصيام، هذا فقه الصيام. لذلك انتبه. قال قدر 50 آية فيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له ألا ينزل حتى يقضي حاجته، عملا بما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. كل هذه الفوائد في تلكم الرواية القصيرة الوجيزة. بعد ذلك عندنا حديث آخر، الحديث الآخر